الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فما زلنا نستأنف ما بدأناه من فضل الله علينا من الخير في تفيؤ كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. درس هذا المساء يحمل عنوان الكبرى، وهي لفظة وردت في القرآن في بضع آيات، ووردت في سورة النازعات مرتين، وسنحرص إن شاء الله تعالى على أن نتأمل هذه المفردة كما وردت في كلام الله في لقاءين متتابعين إذا أذن الله. لفظ الكبرى، هذه المفردة ذائعة شائعة على الألسن، لأن النخب الثقافية سواء الأدبية منها أو غير الأدبية كأهل الصناعات في التأليف جرت على ألسنتهم، سواء في شعر العربي القديم أو حديثه. قال شوقي رحمه الله: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. وقبله قال أبو تمام في قصيدته البائية الشهيرة يمدح المعتصم، قال له: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. وقبلهما قال عمر بن أبي ربيعة في غزلياته: قالت الكبرى أتعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر. هذا إذا انتقلنا من الشعر إلى التأليف. الكل يعلم أن الإمام البيهقي رحمه الله له كتاب في الحديث اسمه السنن الكبرى، ويعلم أن ابن سعد المؤرخ الزهري رحمه الله كان له كتاب في التراجم اسمه الطبقات الكبرى. والناس إذا تحدثوا عن الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يسمونها الفتنة الكبرى، وإذا تكلموا عن الساعة وأشراطها يجعلون الأشراط على ضربين، أشراطا صغرى وأشراطا كبرى. فلفظ الكبرى مستعمل ذائع على الألسن، خاصة لمن قدر له أن يكون غير بعيد عن المكتبة الإسلامية. نحن نأتي هنا إلى هذه المفردة في كلام رب العزة والجلال، فنأتي على الآيات التي تضمنتها لنفسرها. قال الله عز وجل عن كليمه موسى في سورة طه، قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذه آية، لكن القرآن لم يقل بعدها ذكر الكبرى. ثم قال الله عز وجل لهذا الكريم المجتبى والرسول المصطفى موسى عليه السلام، قال له: واضمم يدك إلى جناحك تخرج. جاءت بالجزم لأنها جواب الأمر، فالفعل واضمم فعل أمر، فيكون جوابه مجزوما مثله: واضمم يدك إلى جناحك تخرج، أي يدك بيضاء من غير سوء، آية أخرى، أي آية غير الآية، غير الآية الأولى، غير الآية الأولى، يعني كلمة أخرى تقتضي المخالفة، آية أخرى. ثم قال رب العزة بعدها: لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. إذا انتقلنا الآن من سورة طه إلى سورة النازعات، قال الله عز وجل في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى؟ إلى أن قال جل وعلا: فأراه الآية الكبرى. اختلف العلماء في قول الله عز وجل في النازعات: فأراه الآية الكبرى، ما المقصود بالآية الكبرى؟ ما المقصود بالآية الكبرى؟ قال مقاتل ابن سليمان والكلبي، وهما من كبار المفسرين، قالوا: إن الآية الكبرى هي إدخال اليد في الجناح وإخراجها بيضاء. قلنا: ما الدليل؟ قالوا: ما قلناه قبل قليل، أن الله قال: تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هذا قول من؟ مقاتل والكلبي. قال عطاء رحمه الله: وإذا أطلق لفظ عطاء يراد به عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح، قال عطاء رحمه الله: إن الآية الكبرى هي العصا، إن الآية الكبرى هي العصا. قلنا: عقليا لما قلت إن الآية الكبرى هي العصا؟ قال هو ومن فسر كلامه قالوا: إن غاية ما في آية اليد أنها أدخلت سمراء وأخرجت بيضاء، فالمعجزة فيها، فالآية فيها تغير اللون، فالآية والمعجزة فيها تغير اللون. قالوا هذا الأمر تحقق تغير اللون تحقق حتى في ماذا؟ حتى في العصا، عندما انقلبت من عصا إلى حية قالوا لزاما أن يتغير لونها ليصبح لون حية، مع أمر زائد وهو أن الجسم الجامد أصبح فيه روح، أصبح فيه روح. فقالوا كون العصا بعد أن كانت جسما جامدا تصبح ذات روح وتدب فيها الحياة مع تغير لونها، قالوا هذا قطعا أعظم، مع الاعتراف بأن إدخال اليد وإخراجها بيضاء آية، لكنه قالوا أعظم من الأول. فلهذا جعلوا الآية الكبرى في قول الله عز وجل في النازعات فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، هي ماذا؟ هي العصا، لتحقق اللون كما في اليد وتحقق أشياء زائدة عليه، وهذا منطق صحيح في الاستدلال. قال مجاهد، من مجاهد؟ مجاهد بن جبر أحد أعيان السلف تلميذ ابن عباس أحد المفسرين، قال إن الآية الكبرى يراد بها الاثنين، يراد بها الاثنين، العصا وإدخال اليد، لأنهما في القرآن يأتيان تباعا، لأنهما في القرآن يأتيان تباعا. وقول مجاهد هذا رحمه الله أقرب إلى الصحة، ولا يحسن أن يأتي الإنسان حكما على علماء أئمة كبار سبقوا فيفصل كأنه يجاهل بعضهم، هذا لا يليق بأي أحد. للإنسان الحق أن يقول قوله يستدل له ينتصر له، لكن لا يجوز شرعا ولا نقلا ولا أدبا أن يتعرض الإنسان لأئمة المسلمين ممن سبقوه أو ممن عاصروه ثم يسفه آراءهم أو يرمي بها أو يدعي عليهم ما ليس فيهم، هذا ليس من الأدب في شيء، ولا يمكن أن ينال أحد بهذه طريقته شيئا من بركة العلم. المقصود هذه الأقوال الثلاثة في مسألة قول الله عز وجل في النازعات فأراه الآية الكبرى. إذا انتقلنا إلى الآيتين استطرادا، فإن إدخال اليد وهي سمراء لأن موسى عليه السلام كان يميل لونه إلى السمرة وإخراجها بيضاء، جاء الاحتراس اللي يسميه البلاغيون احتراس من غير سوء، أي من غير أذى من غير مرض. أما الأول وهو أن الحي العصا عادت حية، فإن الحية أصلا في طبيعتها في جبلتها في ثقافة العرب وثقافة الإنسانية كلها يضرب بها المثل في العداوات، لأنها شيء مخيف، وفي الحديث ما سلمناهن منذ أن حاربناهن. وأهل الصناعة التاريخية الأدبية يقولون إنه في زمن الجاهلية قبل إشراق شمس نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كان هناك المناذرة والغساسنة في شمال جزيرة العرب، فالغساسنة هؤلاء آل غسان قتلوا أخا رجل من العرب يقال له أبو أذينة، قتلوا أخاه، وكان له قرابة أبو أذينة هذا بالأسود بن المنذر أحد ملوك الحيرة، فاستعدى أبو أذينة الأسود بن المنذر على الغساسنة يريد ثأر أخيه، فأجابوه فقتل الأسود جمعا من الغساسنة، قتل ماذا؟ جمعا منهم وأسر بعضا منهم. فلما قتل جمعا منهم الباقون الذين أسرهم طلبوه العفو، فكأنه حدث نفسه كأنه عزم كأنه شاور في أنه يريد أن يعفو عن الأسرى بعد أن قتل إخوتهم وبعضا منهم، فجاء أبو ذينة هذا خشي أن الأسود ابن المنذر يقبل استرحامهم ويعفو عنهم، فأراد أن يبين له أنه ليس من الحكمة وليس من العقل أن تقتل بعضا وتعفو عن الآخرين، لأن الذين عفوت عنهم في ظن أبي أذينة سيبقى الثأر أين؟ في قلوبهم، وأنهم لن يتركوك ولو مننت عليهم بالعفو، لأن الثأر سيتحرك في دمائهم وسينتصرون له ذات يوم. لما أراد أن يضرب له مثلا، أراد له أن يبين له هذا الأمر بجلاء، لجأ إلى الشعر، والشعر ديوان العرب، ثم لما جاء إلى الأبيات جاء إلى الشعر، اختار الحية، وهذا موضع الشاهد، اختار الحية أنموذجا في هذا الأمر. قال أبو ذينة يخاطب الأسود بن المنذر: قتلت عمرا وتستبقي يزيد، لقد رأيت رأيا يجر الويل والحربة، لا تقطع ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. واضح؟ قال قتلت عمرا وتستبقي يزيد لقد رأيت رأيا يجر الويل والحربة، أي ليس هذا برأي، تقتل الرجل وتترك أخاه لأن أخاه لن يتركك. ثم قال له حتى يستدل له، وهؤلاء مجتمع عربي يعرفون ما هي الحياية، قال لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب، لأن من قطع ذنب الحية وتركها في داره فإن الحية قطعا يوما ستعود وتأخذ بثارها. ظاهر هذا، هذا في باب الاستطراد التاريخي في قضية قول الله عز وجل فألقاها فإذا هي، أي الحية، حية تسعى. قول الله عز وجل فألقاها فإذا هي حية تسعى، الآن لما كان كليم الله معه العصا والعصا عصاه يعرفها ثم ألقاها، هل كان يدور بخلده أن العصا ستنقلب حية؟ أجيبوا لا، قطعا لا. إذن هذا الأمر الذي رآه كليم الله وقع بالنسبة لموسى، هل وقع أمرا معتادا أو أمرا فجأة؟ فجأة. هذه إذا فإذا هي حية تسعى، هذه صناعة نحوية عاد تحملوني، هذه إذا يسميها النحويون إذا الفجائية، إذا الفجائية، لأن ما بعدها غير متوقع، لأن ما بعدها غير متوقع، وهي القضية التي حدثت فيها المسألة المشهورة مرت معنا كثيرا ما بين الكسائي وسيبوي في قضية ماذا ما الاسم الذي يأتي بعدها، هل يجب فيه الرفع أم يجوز فيه الوجهان، وقد ذهب سيبوي إلى لأنه ليس في المسألة إلا وجه واحد هو الرفع، وذهب الكسائي إلى جواز الوجهين الرفع والنصب، وما قاله سيبوي يؤيده القرآن. لا نقول هذا من باب الاستطراد العلمي في قول الله عز وجل لنريه من آياتنا الكبرى. جاء لفظ الكبرى كذلك في القرآن في آيات أخرى، قال الله عز وجل في سورة الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، هذا وعيد من رب العالمين لكفار قريش، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى، بطش في اللغة أخذ بعنف، أخذ بعنف، قال الله عز وجل عن بعض الأمم السابقة وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي تأخذون الناس بعنف بقوة ليس في قلوبكم رحمة. قال الله عز وجل هنا يتوعد قريشا في كتابه العظيم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر معه ومن الأنصار بعد ذلك، لأن هذا قرآن مكي، ينتظرون على يقين أن وعيد الله حق، لكنهم لم يكن يدور بخلدهم ما البطشة الكبرى. وأين وقعت البطشة الكبرى؟ يوم بدر. متى كانت؟ يوم بدر باتفاق العلماء. لماذا باتفاق العلماء؟ لأن القرشيون السادات منهم الذين كانوا يسيرون أمرهم، الذين كانوا يسيرون أمرهم، هؤلاء جلهم إلا قليلا قتلوا يوم بدر. المجتمع المكي مجتمع قبلي، والمجتمع القبلي قبل النبوة لم يكن أحد من الناس يستطيع أن يحكمه، كان العرف القبلي هو الحاكم، ولكل قبيلة قوم يسودونهم، فكان أبو جهل وأمية بن أبو جهل من بني مخزوم، وأمية بن خلف من بني أمية، وغيرهما من صناديد قريش، عتبة بن أبي ربيعة كذلك من بني أمية، وأمية بن خلف من بني جمح. هؤلاء السادة كانوا هم ما يسمى في حياتنا اليوم بأصحاب القرار في المجتمع المكي، وهؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم العداوات، وكلهم أو جلهم كما قلت قتلوا يوم بدر. قتل أمية يوم بدر، وقتل أبو جهل يوم بدر، وقتل عتبة بن ربيعة يوم بدر، وقتل شيبة بن ربيعة يوم بدر، وقتل الوليد بن عتبة يوم بدر. هؤلاء هم جل صناديد قريش، نجا منهم من نجا، منهم من آمن، ومنهم من قتل في أحد مثل أبي بن خلف، ومنهم من بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالإيمان مثل أبي سفيان. المراد من هذا معنى قول الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقول الله عز وجل إنا منتقمون، هذا المعنى جاء في القرآن في مواطن كثيرة، منها انتقام يكون من الله عز وجل على أعدائه، أين؟ في الدنيا، ومنها انتقام أجله الله عز وجل إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا في آيات أخرى: إن الله عزيز ذو انتقام. المؤمن إذا قرأ هذا، تلا هذا، قرئ عليه هذا، صلى وراء إمام، تلا مثل هذه الآيات، حتى لو كان الشيطان قد دنا منه وسوس له وسوسة أن يصنع شرا بأحد، قد لا يأتي في قلبه أن ذلك الذي يريد أن يصنع به الشر سينتقل من الضعف إلى القوة. هذا قد نسلم به، أن الذي تريد أن تؤذيه نسلم لك أن ظروف الحياة، ما يجري حولك، المعطيات التي عندك تدل على أن ذلك الضعيف لن يتقوى، وإن كانت الأمور بقدر الله. لكن الأمر الذي يحسبه المؤمن حتى يردع نزعات الشيطان علمه أن الله عزيز ذو انتقام، أن الله عزيز ذو انتقام، وأن الله عز وجل ممن ينتقم لهم أولياؤه. وفي الحديث: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن من أعظم الجهل والاستخفاف بعظمة الله أن يأتي أحد إلى أولياء الله فيتعرض لهم. إن من أعظم الجهل أن يأتي أحد إلى أولياء الله فيتعرض لهم، والعاقل لا يجعل بينه وبين من يغلب على ظنه أنهم أولياء لله أن يعاديهم. رجل أنت لك الظاهر، والسرائر أمرها إلى الله، لكن من عرف بصلاحه واشتهر بتقواه ورأى الناس كثرة خطاه وسعيه إلى المساجد مع صيامه وورعه وخشوعه وغير ذلك مما عرف عنه، لا أتكلم عن العلماء والمشاهير، هؤلاء غالبا يجدون من يذود عنهم، لكن أتكلم عن البسطاء، عن الضعفاء، عن المغمورين الذين لا يكادون ينتصرون بأحد من الناس. فيأتي الرجل لسلطانه، لإمرته، لماله، لثروته، لمنصبه، لما يملكه من جاه في المجتمع وقدرة، يأتي لهؤلاء الضعفاء، لهؤلاء الذين يغلب عليهم عدم القدرة على الحيلة، سماهم الله في القرآن: لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فيتعرض لهم وينسى أن الله عزيز ذو انتقام. هاتان آيتان وردت فيهما ذكر كلمة الكبرى في القرآن. وردت كلمة الكبرى في القرآن في قضية الإسراء والمعراج. في سورة النجم قال رب العالمين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. سورة الإسراء تحدثت عن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسورة النجم تحدثت عن المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى. فيها قال رب العزة: لنريه من آياتنا الكبرى، لنريه من آياتنا الكبرى. والحديث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات هنا المذكورة في سورة النجم غير الآيات المذكورة في سورة طه وفي سورة النازعات عن نبي الله من؟ عن نبي الله موسى. المراد بالآيات الكبرى التي أريها موسى حتى تقوم الحج على من؟ على فرعون. فكل ما أراه الله جل وعلا آتاه نبيه موسى قامت به الحج على فرعون. قال ربنا في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال ربنا عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أما الآيات التي أريها صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج لم يكن يراد بها إقامة الحج على قريش، وإنما كان المراد بها بيان شريف مقامه وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه، لأن الأمة لن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماوات العلى. تلك خصيصة نالها وعطية آتاه الله عز وجل إياها إكراما من الله جل وعلا لرسوله يوم صده كفار مكة وكفار الطائف. فليس فيها إقامة حجة على أحد، اللهم إلا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها فكان يلزم من سمعه أن يصدقها. وفيها كان الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قولته الشهيرة: إن قالها فقد صدق. إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل نتحدث عن تلكم الآيات، ثم نتحدث عن كلمة الكبرى إتماما في كلام رب العزة والجلال. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.